بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام، ولا يصح الإسلام إلا بهذه الأركان الخمسة، ولكل ركن من هذه الأركان له شروطه وما واجباته التي ينبغي للمسلم ألا يتساهل فيها. وأولها الشهادتان، وأول الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فحينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة لها معنى ولها واجبات ولها شروط. ليس كل أحد يستطيع أن يأتي بها على وجهها. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، هو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تجتنب كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فإذا أتيت بهذه الكلمة على هذا النحو تكون قد أتيت بها على وجهها الذي أريد منها شرعا. قلت لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو عبد، فقد عبد بالباطل، كل ما عبد من دون الله فقد عبد بالباطل، فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الكلمة كلمة عظيمة، من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، من كانت لا إله إلا الله آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. لكنه هل كل أحد يأتي بها بشروطها وواجباتها كما أمره الله عز وجل، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. أولا العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ كل الناس تقول هذه الكلمة، ولكن بعض الناس يقول هذه الكلمة ولا يعرف معناها ولا يعرف حقيقتها ولا يعرف ماذا يراد منها، فتجده يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، تجده يقول لا إله إلا الله ويذبح لفلان عند قبر فلان ويدعو فلان ويستغيث به هل هذا علم معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. فالأول أول شرط العلم، وأن تعلم ذلك موقنا به. لا يكفي مجرد العلم بل اليقين، وأن تقبل هذا المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة من أنه لا معبود بحق إلا الله. والصدق تقولها صادقا، لما لو قالها إنسان وهو كاذب فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، هل نفعتهم شيئا؟ كانوا يقولونها بألسنتهم ولكن قلوبهم تشهد بكذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يشهدون بألسنتهم بكلام كثير، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عنده لا إله إلا الله، لكنهم ليسوا صادقين. وأن تكون هذه الكلمة خالصة لله عز وجل، لا يريد بها الإنسان شيئا آخر، وأن تحب أهل هذه الكلمة، كل من قال لا إله تحب لا إله إلا الله، وتحب من قال لا إله إلا الله. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فإذا أتيت بهذه الشروط تكون قد أتيت بلا إله إلا الله كاملة. وإذا أتيت بها بشروطها وأتيت بها كاملة كما أمرك الله عز وجل فأبشر بخير كثير، فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، من قال ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لكن لا بد أن تعلم معنى لا إله إلا الله، وأن تقولها وأن تتصور معناها. وهذه الكلمة كما أخبر الله عز وجل لما قال لموسى لما أراد أن يعلمه الله فعلمه لا إله، قال يا رب كل عبادك يقول هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة وهذه في كفة، لا رجح لمالت بهن لا إله إلا الله. لكن لا بد أن تتصور معناها وأن تعرف ما دلت عليه. والإنسان يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وفيها ما عمل من سيئاته، فلما ينظر في هذا السجل يظن أنه هالك. 99 سجل وكل سجل مد البصر وفيه من السيئات ما لا يعلمه إلا الله، ثم توضع بطاقة فيها لا إله إلا الله فترجح بهذه جميعا، تميل وتثقل كفة لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة ينبغي أن نفهم معناها وأن نؤديها كما أمرنا الله عز وجل. فإذا أديناها كما أمرنا الله عز وجل وحفظناها كما أمرنا الله عز وجل فإننا نكون بذلك قد نلنا خيرا كثيرا لا يبلغ الإنسان غايته ولا يعرف مداه إلا الله عز وجل. أما أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويخاف غير الله ويرجو غير الله وينزل حوائجه بغير الله، هل هذا أتى بلا إله إلا الله؟ ماذا فهم هذا بمعنى لا إله إلا الله؟ لم يفهم منها شيئا. أما لو فهم لا إله إلا الله ما تجرأ أبدا أن يخلط مع عمله ما يضره ولا ينفعه. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، ونحمد الله أن جعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين من أهل هذه الكلمة، ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محمد الرسول مرسل من الله عز وجل، أي صادق في رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسولنا الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة وجعل شريعته خاتمة الشرائع، خاتمة الشرائع كلها. فمن مقتضى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر. إذا جاءك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تطأطئ له رأسك وتضعه على رأسك وأن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى الله عنه وزجر وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه، تكون حينئذ من المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. محبته تقتضي منا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم وأن نعظمه وأن نمتثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأن لا نترك شيئا وأن نقدم أمره على كل أمر. فإذا جئنا بمقتضى هذه الشهادة فقد حققنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقيم الصلاة، الركن الثاني، وإقام الصلاة، إقامة الصلاة كما أمرك الله عز وجل، قال إقامة ما قال أداء الصلاة فقط، لا بد من إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وأن تأتي بشروطها قبل ذلك وأن تفعل تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة الذين رأوه نقلوا لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في سجوده، ماذا قال في ركوعه، ماذا قال وهو قائم، ماذا قال وهو جالس، كل حركة نقلت لنا. فنحن نطبق ما سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحافظ على هذه الصلاة في وقتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فتحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المسجد، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، خمس صلوات. لو حسبت الوقت الذي جعل لهؤلاء الصلوات تجد أنه لو بالغنا لقلنا إنه ساعتان، مع أن الوقت قد يكون أقل من ذلك، ومعك 22 ساعة نام فيها، كل ابحث عن معاشك 22 ساعة، لو قلنا أربع للصلاة 20 ساعة أليست كافية؟ 10 ساعات نوم وعشر ساعات عمل يكفي الإنسان، وهذا من رحمة الله عز وجل. مثل الصلوات الخمس ومثل ما يمحو الله بهن من الخطايا كمثل نهر بباب أحدكم. رأيتم لو أن النهر على باب كل واحد منا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كل ما تصلي صلاة تمحو ما كان قبلها، أهم أن تجتنب الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كلما تصلي صلاة محت ما كان قبلها، وأنت يتجدد نشاطك كلما صليت فريضة من فرائض الله. الآن صليت المغرب، كيف أنت الآن؟ أنت الآن أحسن منك قبل الصلاة، لئن محى الله ما كان منك من بعض الذنوب الصغائر التي كانت بعد صلاة العصر محتها صلاة المغرب. فإذا صليت العشاء زاد في عملك وزاد في تكفير ومحو السيئات عنك، حتى تلقى الله وأنت على هذا الشأن العظيم وعلى محو السيئات وتكفير الخطايا والتوبة. تتوب إلى الله وتستغفر الله وتدعو الله في صلاتك وتسأل الله عز وجل في صلاتك، وهذا أجر لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. كم ينال الإنسان في صلاته؟ وما تأخذ من الإنسان وقتا، بقية الوقت لك، لكن هذا الوقت تجعله للصلاة وتقبل على الله عز وجل بقلبك وقالبك، تقبل على الله عز وجل بقلبك وجوارحك حتى يقبلك الله عز وجل. والله من رحمته بنا أن لطف بنا وأوجب علينا هذه الفرائض التي هي لرفعة درجتنا عند الله عز وجل. كلما نصلي كلما نزداد قربا من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الجبهة وهي أعلى شيء وأشرف شيء في الإنسان يضعها على الأرض فيكون أقرب إلى الله عز وجل. هذه الجبهة وهو الوجه أشرف شيء عند الإنسان وأكرم شيء في الإنسان، فإذا وضعه على الأرض ازداد قربا من الله عز وجل. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم الدعاء وأنتم تدعون الله في سجودكم. فكلما ازددت تقربا إلى الله كلما ازداد الله لك تقربا سبحانه وإعطاءك من الحسنات. من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه شبرا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. كلما تقربت إلى الله كلما ازددت حبا عند الله عز وجل وكلما ازددت قربا منه سبحانه. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنت بصلاتك تقترب من الله عز وجل وتعلو منزلتك. أنت الآن أعلى منك منزلة قبل صلاة المغرب، وستكون إن شاء الله في صلاة العشاء أقرب منزلة إلى الله عز وجل منك الآن. فكلما اقتربت من الله عز وجل كلما زادك الله عز وجل خيرا وفضلا وزادك كرما سبحانه، وهو الكريم الذي يعطي عبده بلا حساب. فيقول إيتاء الزكاة. إذا الأمر الثاني إقام الصلاة، وقد عرفنا إقام الصلاة وأخذنا لمحة عنها. ثم إيتاء الزكاة، إنسان أعطاه الله المال الكثير، إما أن يأخذ منك العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، ما يزيد على هذا سبحانه. المال الكثير يأخذ منه بقدر، ملكت ملايين الملايين ربع العشر، اثنين ونصف المئة أو واحد على أربعين من ثرواتك كلها. وكم هذه تؤثر في الإنسان؟ لا تؤثر شيئا. وبعض الناس يبخل بالزكاة فيأتي أمر ويجمع ماله عياذا بالله ويتلفه. وكذلك في المواشي وفي غيرها، في كل نصيب معين من المال، المهم أن تكون على صلة بهذا الواجب. من آتاه الله مالا فعليه أن يخرج الزكاة، وينفعه ذلك عند الله عز وجل، ويرفع الله منزلته. يعطيها المال هذا الذي أخذ منه، لا يعتبر نقصا في ماله، بل يعتبر هذا زيادة في المال. تعطي ربع العشر أو تعطي العشر أو تعطي نصف العشر، لكن الله عز وجل يزيده ويبارك لك في هذا المال. أنت صحيح معافى، ما أوجب الله عليك السنة كاملة الصيام، أوجب عليك شهر واحد من 12 شهرا، 11 شهر هذه مفطر فيها، وشهر تصومه لله عز وجل تصوم النهار فقط. فإذا صمت ذلك، ذكر العلماء عدد من الحكم والفوائد لعلكم تتقون. تتقي في ماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس جودا، وكان أسرع بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان يتضاعف جوده وخيره في رمضان حين يصوم هذا الشهر. ثم من وفقه الله عز وجل وكان قادرا فعليه الحج إلى بيت الله الحرام، حجة واحدة في العمر يمحو الله بها عنك الخطايا، وتعود كيوم ولدتك أمك. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم في هذا العام ممن محى الله خطاياه، ويكون ممن عاد من حجه كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما له جزاء؟ لا تدور جزاء دون الجنة. ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيف ولدتك أمك؟ هل عليك ذنب؟ لا شيء عليك. فكذلك من حج هذا البيت حجا مبرورا لن يرجع من حجه، ليس عليه ذنب، قد محى الله خطاياه وذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه، صحيفته بيضاء نقية. فعليه أن يحافظ على هذا الحج، عليه أن يحافظ حتى يلقى الله عز وجل. ما ندري منا من يعيش 50 سنة بعد هذا، منا من يعيش 40، منا من يعيش 30، منا من يعيش 20، منا من يعيش 10 سنين، منا من لا يعيش سنة، منا من يعيش أيام، منا من يعيش أيام ثم تنقضي حياته، ويكون ختم الله له بهذا الحج الذي محى الله به خطاياه وكفر به ذنوبه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا وحجكم حجا مبرورا، وأن يتقبله منا جميعا، وأن لا يجعلنا من الخاسرين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم تفضل. لماذا يؤخرونها؟ يعني هي لها، لكن هل هي بينها وقت يعني، أو أن الوقت في هذه البلاد هكذا؟ طيب ماشي. نعم. طيب من أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو لأول وقتها أن تصلى الصلاة في وقتها الذي شرعه الله عز وجل، وهي أوقات معروفة يعني مرتبطة بالهيئة العامة للجو، يعرفها كل إنسان، مرتبطة من طلوع الفجر في صلاة الفجر، ثم صلاة الظهر بعد أن تزول الشمس، ثم صلاة العصر بعدها إذا صار ظل كل شيء مثليه، وكذلك صلاة المغرب إذا غربت الشمس، وبعدها بعد مغيب الشفق تبدأ صلاة العشاء. والأصل في كل صلاة أن تكون في أول الوقت، هذا الأفضل. وفي صلاة العشاء إذا لم يخش الإنسان من النوم الأفضل أن يؤخرها قليلا صلاة العشاء. أما بقية الصلاة وخصوصا صلاة المغرب فإن وقتها يسير، حتى الوقت المتسع فيها لا يتسع لي كثيرا، ربما لا يتجاوز ربع الساعة أو شيء من هذا القبيل. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي الصلاة في أول وقتها ما استطاع. فإذا كان هناك من الناس يعني بعض المجموعات الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فعليه أن يصلي الصلاة لوقتها كما ذكر الأخ، ويصلي الظهر لأول وقتها. ثم إذا خشي على نفسه أن يقال لماذا لم تصلي معنا الظهر، لا مانع أن يعيد معهم الصلاة، لكن ينبغي للإنسان أن يصلي الصلاة في أول وقتها. إلا صلاة العشاء قلنا يستحب تأخيرها، وكذلك الظهر في مع شدة الحر، إذا كان هناك الحر شديدا فإنه يجوز أن تؤخر حتى يبرد الجو بعض الشيء قبل أن يزول هذا الوقت. نعم نعم تفضل. لحظة نسمع. هو يجوز له أن يتزوج، لكن يتزوج بولي وشاهدي عدل ورضا، وليس الكتابة ضروريا، المهم أن الكتابة المقصود بها تنظيم حياة الناس فقط، لكن هو من حيث الحكم الشرعي يجوز له أن يتزوج. يعني هذا لا شك أنه أن الناس حينما تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى طرق أخرى، ومن هذه الطرق قد تكون الطرق منحرفة وليست مشروعة شرعا كالزنا أو غيرها، وهذه أمور محرمة لا تحل في أي وقت ولا في أي زمان ولا في أي ظرف. أما زواجا شرعيا، الزواج الشرعي لا بد أن يكون فيه ولي، ولا بد أن يكون فيه شاهدا عدل اثنين يعني، ولا بد أن يكون فيه رضا. فإذا حصل هذا النكاح على هذا النحو وحصل العقد عقد النكاح حتى ولو لم يكتب فالنكاح صحيح، والله أعلم. نعم وليس شرطا أن ترضى، ليس شرطا. نعم نعم. العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، هي نفس الأشياء نفس الشروط ينبغي أن تتوفر في شهادة أن محمدا رسول الله، لكن نحن ذكرناها للعلم بها فقط. نعم نحن لا ندري، لكن المعروف أنه لم يكن العدد هو هذا العدد، وقد يكون هناك في أوقات ربما يكون النساء يطوف خلف الرجال ولا يخشى الإنسان أن يضيع أهله، لكن لو قيل الآن للناس اتركوا النساء وليطفنا من وراء الرجال لحصل يعني ضياع، وحصل يعني شدة على الناس كثيرة. ولكن يهمنا هنا أن تكون المرأة في لباس محتشم والرجل كذلك، وأن يعلم الإنسان أنه في محل عبادة وهي الطواف، محل عبادة عظيم وأمام بيت الله الحرام، فعلى كل إنسان يتقي الله عز وجل، وهذا يكفيش. أنا لا أدري الآن، لكن أتصور أن هذا الأمر فيه صعوبة، وبإمكانك أنت إذا كان عندك هذا الاقتراح أن تقدمه لجهات الاقتراح وينظر فيه، لعل الله عز وجل يجعل على يديك خيرا. هذه الساعة الأولى مختلف فيها، بعضهم يرى أنها تبدأ من أول النهار، يعني تبدأ من أول النهار وهكذا حتى تكون في آخر. ومن العلماء من يرى أنها يعني في وقت قبل الخطبة، قبل صعود الإمام، لكنه بوقت كافي، فتتجزأ هذه الأوقات الساعة يعني بحسب الجزء من الوقت، ليس هي الساعة المعروفة عندنا الآن. أيوة، فلهذا يعني الأمر فيه سعة، لكن الإنسان يحاول أن يكون أن يأتي إلى الجمعة مبكرا، مثلا لو جاء في الساعة العاشرة هذا يعتبر ممن جاء إلى الجمعة مبكرا، والله أعلم. نعم نعم يعني فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث يعني أطلق على الجماع وما يؤول إليه، كل شيء قد يدخل في هذا ويدخل في هذا الرفث. والفسوق هو المعاصي، والجدال هو الخلاف مع شخص وتكرار الكلام بين شخصين، هذا هو الجدال. فالأول، أما الجماع فهو ممنوع في الحج، وأنتم عرفتم هذا وأنه من محظورات الإحرام حتى ينتهي الإنسان من رمي الجمرات والحلق أو التقصير والطواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، وبعد هذا يحل له. وأما ما يتعلق بالكلام عن النساء ونحو ذلك فبعض العلماء أجازه مطلقا، وبعضهم يقول يجوز إلا أن يسند هذا الكلام إلى المرأة نفسه، لو كان مع زوجته وأراد أن يتكلم بهذا الكلام لا يجوز له. أما لو تكلم كلاما عاما، والأولى أن يترك هذا الكلام الذي يتعلق بالنساء سواء كان يتعلق بالنساء أو. أما الفسوق فهو المعاصي بصفة عامة، سواء كانت قليلة أو كثيرة فعلى الحاج أن يتركها. والجدال كما قلنا هو الخلاف الذي يحصل بين شخصين ويقع بينهما في الحجة، كل يدلي بحجته ويتكلم، فهذا إن كان بالباطل لا يجوز، وهو المنهي عنه، وهو المراء، وهو الجدال. وإن كان وقع هذا لحاجة الإنسان فإنه لا يسمى جدالا، لو إنسان له حاجة عند شخص وقال أعطني كذا، أو هل أنا أعطيتك هذا المبلغ من المال، فقال آخر أعطيتني أو لم تعطني وصار الكلام، فهذا ليس داخلا في الجدال وليس. لكن الجدال هو المماحكة التي لا فائدة منها. وعلى كل حال فالحاج لا يؤثر هذا في حجه إلا الجماع، وبقية الأمور لا تؤثر عليه، التوبة والاستغفار إن حصل منه شيء من ذلك، وإن حصل مع قسوة مع بعض أصحابه أو رفاقه في الباص أو ما أشبه ذلك كما أشرت إليه، فهنا عليه أن يستأذن من هذا صديقه الذي حصل بينه وبينه ويقول سامحني. نعم، ولو الإنسان يعني عموما، نعم عموما الإنسان في حجه ينبغي أن يتأدب وأن يصون حجه. قد تجد جهالا ترتفع أصواتهم عليك وقد يؤذونك بالكلام، فعليك أن تسكت وأن تحتمل، وهذا من يعني مما يعلمنا الحج. الحج يعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين، لو أن في الحج نتكلم مع من شئنا وعلى من شئنا ما كأننا حججنا. وكان بعضهم إذا أحرم كأنه حية صماء لا يتكلم، ما تسمع إلا يلبي أو يقول ذكرا لله عز وجل ولا يتكلم مع أحد في شيء. نعم، لا لا، وليس عليه هدي، نحن لا نتكلم عن هدي، لكن نتكلم عما يجب. وإذا كان هذا الإنسان ما قابلته فادعوا الله عز وجل له أن يهديه الله عز وجل، وادعوا الله له بالتوفيق، ادعوا الله له بعد يعني ما حصل منك ولم تقابله أنت عليه، فإن كان الأذى حصل منك فعليك التوبة والاستغفار والدعاء لهذا الذي أسأت إليه، وإن صدر في حقك فعليك أيضا أن تستغفر له وأن تسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه لأحسن الأخلاق. فهذا مما يعني ينبغي على الإنسان أن يراعيه في حجه. نعم، هو العلامات هناك كثيرة علامات، لكن منها أن يزداد الإنسان بعد حجه في العمل الصالح، أن يزداد من العمل الصالح وأن يزداد في الخير، فهذه علامة من علامات القبول. إذا وجدت الإنسان كان على خلق فتغيرت أخلاقه السيئة إلى أخلاق حسنة، كان على تقصير في العمل فازداد عملا صالحا يقربه إلى الله عز وجل، فكل هذا مما يدلك على أن عمله قد قبل إن شاء الله. فمن علامة الحسنة أن تتبعها حسنة أخرى، من علامة الحسنة إذا أنت مثلا حججت فرأيت نفسك ازددت حبا في الخير، محافظة على الصلوات، تصلي في الليل وتصلي الفرائض وتحاول أن تصوم وتحاول أن تنفق إذا كان عندك مال، فهذا من علامة قبول العمل، هذا من علامة قبول العمل. إن ما وجدت ذلك عليك أن تسأل الله عز وجل، لا تيأس، ليست هذه علامة قطعية يعني ما وجدها، لكن إنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل ويسأل الله القبول. ها؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئلت عنها عائشة رضي الله قالت هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون، قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أناس يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم. الإنسان قد يأتي بعمل طيب وصالح ويخشى أن يكون ما قبل من هذا العمل، لأن العمل ليس له صارف واحد، العمل له عدة صوارف، النفقة كيف نفقتك، كيف أديت الحج، ماذا عملت في الحج، هل اتقيت الله عز وجل أو لم تتق الله، هل نظرت نظرة محرمة، هل هل هل هل، أسئلة كثيرة، لكن الله عز وجل بلطفه ورحمته بنا أنه يعفو عن كثير، سبحانه يعفو عن كثير، ونحن نؤمل خيرا فيما عند الله عز وجل ونطمع فيما عند الله عز وجل، ونعلم أن ربنا رحيم بنا، ولهذا نسأله دائما أن يقبل منا. أكثر من سؤال الله عز وجل لك بالقبول، حتى ولو وجدت بعض العلامات التي تدل على القبول لا تركن إليها نهائيا، اسأل اللهم تقبل مني حجي، اللهم تقبل مني ومن جميع إخواني المسلمين، ما يضرك شيئا، الله كريم يعطيك ويعطي غيرك، وإذا دعوت لغيرك أعطاك الله وأعطى غيرك، والله واسع كريم. فعلينا أن نسأل الله عز وجل دائما أن يتقبل منا حتى فيما بعد، حتى ولو جلسنا سنين حججنا لابد أن نكرر دائما وأن نحاول أن لا نأتي بعمل يفسد علينا هذا الحج. نعم يا شيخ. تصلي مع الإمام ولا وحدك؟ ها؟ أنت مسافر في الطريق يعني؟ مسافر تصلي قصر، تقصر تقصر الرباعية، الرباعية تصلي ركعتين. طيب أن بنتك رمت عنك، لماذا لم ترمي أنت عن نفسك؟ ما أخذ ها؟ أيوة. إذا كنت عاجزا ورمت عنك، إذا كنت عاجز، طيب إذا كنت عاجزا ورمت عنك لا شيء عليك إن شاء الله. نعم. ليش ما نمت؟ ما بت؟ لماذا؟ نعم. لا يا إخوة، يعني يا إخوة حقيقة هذه الأسئلة تأتينا صباحا ومساء ونسأل عنها كثيرا، والجواب لواحد هو كالجواب للجميع، لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذه الأمور، يقول أنا ما نمت، أنا ما الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، اتق الله ما استطعت، إذا أنت بذلت جهدك ولم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يقصر الإنسان ابتداء ولو كل الحجاج أخذوا بمثل هذه الأمور وناموا خارج منى ما بقي أحد ينام في منى. لا ناس نامت، لكن أنت هل أنت مستطيع، هل يمكن أن تنام في منى؟ عموما إذا وجدت مكانا وما أتيت وما نمت في منى تكون تركت واجبا وهو المبيت في منى، وإذا كنت عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ها. كم؟ أيوه. نعم. وكل ما خالف الشرع الأصل العمل بالشرع، ها؟ وما عمله الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل لا يأثم عليه، لا يأثم عليه إذا كان هذا السن معقول، وإلا يعني معلوم أن الزواج يجوز أن تتزوج حتى ولو كان الطفل صغيرا يعقد عليها ويدخل بها في وقت ما يعني تكون أهلا لذلك، لكن إذا جعل شيئا فإن كان هناك مصلحة يعني مثلا لا يتأثر كثيرا في مثل 15 أو 14 حول هذا السن هذا معقول، أما إذا كان هذا يؤخرها إلى ما بعد 20 وتتضرر المرأة ويتضرر من الشباب فهنا يعمل بما أمره الله عز وجل بما يعلم أنه مشروع شرعا ولا يضره المخالفة إن شاء الله. نعم. كم؟ طب أنت لماذا لم تنم في منى؟ لماذا؟ أنت أين نمت؟ أين نمت؟ في أي مكان؟ لا هناك في منى. في أي مكان؟ طيب في أي مكان نمت؟ يعني ما أتيت إلى منى أصلا. إذن عليك دم ذبيحة تذبحها ترسلها في مكة. ذبحت عن عدم المبيت؟ نعم نعم. طيب في هذا الإنسان الذي لم يستطع أن ينام في منى المفترض أن يقترب من منى ما استطاع، يعني يأتي حتى ولو في حدود منى مع الحجاج، هذا الأصل. فإذا كان الإنسان ما عرج على هذا وبقي في مكة هناك في الفندق ولم يأتي إلى منى ولم يدري ماذا حصل، يعني هذا ترك المبيت حقيقة، فنقول عليك لترك المبيت هو ترك واجب، عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم. نعم نعم. لا ليس ضرورة، لكن الأفضل لا شك أن يتأخر الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا وكلهم متقون إن شاء الله تعالى. ها نعم. أنت تركت المبيت ليلة واحدة، ها؟ والرمي رميت بعد الفجر. طيب هذا أول يوم مو مشكلة. اليوم الثاني متى رميت؟ اليوم أي طيب متى رميت؟ أيوه. متى رميت هذا في اليوم الثاني؟ تسعة إيش؟ تسعة صباحا لليلة التي قبلها ولا التي بعدها؟ أنا ما فهمت الآن، أنت رميت في اليوم الأول، ها؟ رميت الساعة تسعة صباحا، صباحا رميت. هذا مو مشكلة لأن الرمي يبدأ من بعد منتصف الليل، وإن كان الصحيح أنه بعد الفجر مثلا، لكن من رمى بعد منتصف الليل قلنا ماشي، ويجوز أن يرمي إلى الفجر من اليوم الآخر أكثر من 24 ساعة. طيب يا أخي يا أخي أنت لا تقول لي كده، طيب خلني أفهم. أنت الآن هذه الليلة أصلا ليس المطلوب منك المبيت في منى، أول ليلة التي جيت فيها المفترض أن تبيت في مزدلفة، أن تبيت في مزدلفة إلى الفجر، لا تبيت في منى، المبيت مطلوب منك في مزدلفة، فهذه الليلة ليست داخلة في المبيت. ها؟ عندك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. ليلة الحادي عشر تكون نمت فيها إلى الصباح، متى رميت؟ الساعة 9 صبح، متى؟ قبل أن يعني عارف خلاص الرمى انتهت. هذه الثلاثة متى رميتها؟ ثاني يوم متى رميتها؟ الساعة 9 الصباح قبل الزوال يعني. واليوم الثاني متى رميت؟ متى رميت؟ اليوم الأخير بعد الظهر. واليوم الأول رميت قبل الزوال. طيب والمبيت ليلة واحدة في منى، ما تقول ليلتين شيء. ليلة يعني تركت مبيت ليلة وترك. طيب يا أخي حنا نسأل الإنسان أول شيء، وجدت مكانا نام، ها؟ طيب ما وجدت مكان لا حرج عليك أن تخرج، لكنك تكون قريبا من منى، الجو مناسب يعني، لو كان هناك شدة برد أو كذا لقلنا الإنسان يذهب إلى الفندق، أما الآن الجو مناسب ممكن الإنسان ينام في أي مكان في قريب من منى. فأنت الآن تركت الرمي ليلة، ها؟ هذا رميت قبل الزوال، هذا لا نعتبره، ها؟ وتركت المبيت ليلة، عرفت؟ فبعض العلماء يرى هنا أن عليك دم في ترك المبيت، ها؟ ومنهم من يرى أنك إذا تركت ليلة ما رميت وتركت المبيت أنك تتصدق بشيء عن تلك الليلة، عن ليلة الواحدة. هو الأصل إذا أردت الأحوط أن تخرج دما عن هذه الليلة، نعم. إذا ما استطعت المهم أن تطعم ولو مسكينا عن ليلة وعن الليلة التي لم ترمي، عن المسكينين يعني. والله نحن نتكلم بالحكم بصفة عامة، لا نتكلم باعتبار الأشخاص يا شيخ، نتكلم على الحكم بصفة عامة. وقد عرفتم الحكم ما هو الحكم الأصل، أن يبيت الإنسان ليالي منى في منى أو قريبا منه إن لم يجد مكانا، فإن لم يجد قريبا منه له أن ينام بعد هذا في أي مكان إن لم يجد. أما إذا وجد مكان قريب من منى فليكن في ذلك المكان، لماذا يخرج ويترك؟ نحن لا نتكلم يا شيخ عما يقع من الناس، قد يقع من الناس أخطاء، نحن نعلم أنه يقع من الناس أخطاء كثيرة، ها؟ لكننا نقول الواجب على المسلم أن يلتزم بقدر ما يستطيع، حتى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا علم الله عز وجل منك أنك اجتهدت ولم تجد مكانا وأنه لم يترك لك مكان، ففي هذه الحالة تعذر. أما الإنسان يعني الذي لا يأتي مباشرة هذا هو الذي يفرط. نعم يا شيخ. لا يا أخي بارك الله فيك، في أشياء على سبيل الإباحة، فالأمور هنا يعني قد ينظر للتقييد لمصلحة معينة فيؤخذ بهذه المصلحة لا أثر فيه، وأحيانا التقييد ما نتصور أنه مصلحة نضعها نحن مصلحة تكون مفسدة، ففي هذه الحالة لا نأخذ بها. والأصل فيها أن حكم الله عز وجل مقدم على حكم كل أحد، ها؟ هذا هو الأصل. لكن بعض الأمور يعني فيها تنظيم للمصلحة ولا مانع منه، لا يترتب على الناس ضرر، يعني لو لم يصيد الناس، إذا كان الصيد قد يحظر في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن ويباح في بعض الأماكن للمصلحة هنا، الناس تتضرر في هذه المنطقة لكنها لا تتضرر في المنطقة الأخرى. أما الزواج لو منع يحصل مفسدة، يحصل زنا، وأيهما أولى، أن نأخذ بالزواج الشرعي أو أن نلجأ إلى الطرق المحرمة؟ هذا هو يعني، هنا قارن بين الأمرين. أنت إذا منعت هذا الذي أباحه الله عز وجل لجأ الناس إلى طريق محرم، فهنا لا يسمع أمر أحد إلا إذا كان هناك يعني اتفاق معين، لكن بشرط أن لا يصل لهذا الحد 26 سنة. نعم، هو يختلف، إذا فتحنا الباب طال يعني الأمر، قد يختلف من بلد لآخر، لكن نحن نقول الأصل أنه شرعي، فمن فعل فيما بينه وبين الله عز وجل هذا النكاح بشروطه وأركانه صحيحا لا إثم عليه فيما يظهر لنا، والله أعلم. نعم، ما نسمع شيخ، تقرب شوي تعالى. إذا عرفنا أن صاحب الطائرة والمسؤولين عن الملاحة في الطائرة لا يبينون وقت الميقات، ها، فهل يؤخر الناس الإحرام إلى الميقات إلى جدة أو ماذا يفعلون؟ أقول الأصل إذا علمنا هذا أن نحرم قبل أن نصعد الطائرة، فنصعد الطائرة محرمين حتى إذا جاء الوقت، حتى ولو أحرمنا من المطار ولو دخلنا في الإحرام بالنية لا مانع من هذا، المهم أن نمر بالميقات بيقين أننا محرمون. أما لو فرض أن صاحب الطائرة ما أعلن حتى وصل الإنسان إلى جدة وما أعطى خبرا عن المرور بالميقات نهائيا، ففي هذه الحالة نقول له لا تحرم من المطار وارجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، الميقات ليس بعيدا يعني 150 كيلو تقريبا، فترجع وتحرم ولا شيء عليك. فإن فرض أن شخصا أحرم من الميقات، هذه ثلاث احتمالات الآن، أحرم من الميقات ولم يرجع إلى أحرم من المطار ولم يرجع إلى الميقات، ففي هذه الحالة نقول عليك دم لأنك تركت الإحرام من الميقات. هذا التفصيل. نعم، والله في مثل هذا، لأن العلماء يقولون مثل هذه الواجبات تجبر، يعني حتى لو تركها الإنسان يجبرها بدم، فعليه أن يجبر عدم حضوره إلى مزدلفة في الوقت أن يجبره بدم، فعليه دم وعلى زوجته دم وابنته محرمة عليها دم، فعليه ثلاث دماء، والله المستعان. هذه يا أخي، هذه يا أخي واجبات ولها بدل منها، ها، ويمكن أن يتداركه الإنسان، عرفت، يمكن أن تتداركه، لو ليس لها بدل قلنا لا شيء عليك، لكن لها بدل الذي هو الدم، من ترك واجبا فتجبره بالدم، كون هذا الدم يكون على هذا الراكب أو على صاحب الباص أو عن المسؤول عن هذا أمر آخر، لكن نحن نقول لمن جاء يسأل عن حجه ويريد أن يكون حجه صحيحا لا يمكن نقول له ترك واجبا ولا شيء عليك، أنت تركت واجبا ولا شيء عليك، وحتى ولو كان هذا الإنسان له بدل، هذا الواجب أنت تركته وله بدل، فتأتي بالبدل ما استطعت إلى ذلك سبيل. إن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن الله عز وجل عالم بمن هو مستطيع ومن ليس بمستطيع، والله أعلم. نعم، أيوه، هذه محل خلاف، هل تدخل الساحات في هذا المسجد أو لا تدخل؟ بعض العلماء يرى أن رحبة المسجد بمثابة المسجد، فتدخل في هذه الساحات ومن صلى فيها. لكن الأولى أن يصلي الإنسان، نعم، البيع إذا قلنا من المسجد لا يجوز البيع فيه، لا يجوز البيع. نعم. بعد المغرب متى؟ بعد المغرب يوم العيد، أي لا مانع. يعني أنت يعني ما رميت في النهار كله، أي متى رميت؟ أنت رميت في يوم التشريق في اليومين أو في يوم واحد؟ هذا هو الذي قلنا، نفس ما ذكرناه الأخ السابق الذي رمى قبل الزوال. الصحيح أن الرمي لا يصح قبل الزوال، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وعند الحنفية في اليوم الأخير فقط، في اليوم الأخير، حتى ليس للمتعجل، لغير المتعجل. فبناء عليه كل إنسان ترك واجبا، وبدأ تركت واجب في يومين مو في يوم واحد. نعم نعم. يعني في الشيخ معك؟ هل أحد أفتاك أنت بهذا شيخ؟ لا، ما في فتوى، هذا ما في فتوى. ها؟ يا أخوان هذه الفتوى غير صحيحة، هذه الفتوى. نعم، نحن نرجع الآن، حتى ولو قلنا بهذا، لكن الإنسان إذا كان هو يتقي الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم، من كان قادرا على أن يبعث دما فليبعث. ها؟ ومن اعتمد على فتوى، إن كان يعني بالفعل هو يأخذ بفتاوى هذا الذي يفتيه، وهو يعلم أنه عنده من المشايخ ولو على الأقل في ذلك المخيم، فهذا قد يعني نقول له حكمه. أما إذا كان هذا الإنسان إذا وقع في مثل هذا الخطأ، بحث عن شيخ قال بهذا، فليس كل قول يقال عليه دليل. وكان هذه الفتوى صدرت في سنوات سابقة لما كان هناك زحام في الجمرات، وكان هناك لا يوجد إلا الدور الأرضي والدور الذي فوقه، وكان يحصل يعني شيء من الاقتتال، فبعضهم مال إلى هذه أما الآن ما الحاجة إليه؟ أنتم رأيتم جميعا، هل رأيتم زحاما عند الجمرات؟ يا شيخ يا شيخ، ليس هناك، أنا رميت في جميع الأوقات لم نرى زحاما أبدا، ونرى أن أناسا يتعجلون الرمي ولا عذر لهم أبدا. هناك يعني أربع أدوار يرمي فيها الإنسان، وفي ساعة بالأكثر يرمي الإنسان براحته، كل إنسان بحسب الجهة الذي يأتي منها. نعم.